الوقت دوار ضيعنا طيبين دنيا افترت شلون صار الزين مو زين هذا الوقت ضيعنا طيبين دنيا افترت شلون وصار الزين مو من وقع قام والغير يركع أكل قلبه من شبع قام حط جروح بي ويا عليا الهالك وقت هلك أني سويت ملك وصار بيانا يشد غيري خير وشر بي ويا علي الناس يا ناس ما صار بيها احساس الناس يا ناس تريد الزين ينداس الناس يا ناس ما صار بيها احساس الناس يا ناس تريد الزين ينداس معقول اوفي ماكو ضليت بس يمسح دموالش بغدرة بجاني معقولة وفي ماك وظلت مساني اللي يمسح دموالش بغدرة بجاني ترى هوايا علي بناني بليا ترى هوايا عليا اللي من ظن ارتعب اني نسيت التعب وتالي طفان بحطب اوين يا بش قد قوية ترى هوايا عليا هذا الوقت دوار ضيعنا طيبين دنيا افترت شلون صار الزين مو زين هذا الوقت ضيعنا طيبين دنيا افترت شلون وصار الزين مو زين معقول وفي ماكو ضليت بس اني اللي يمسح دموالش بدرة بجاني معقول وفي ترى هوايا علي يسوى فلس وعالسة وقت تعالس أني علت أمس واليوم صار الغير فيا ويا عدايا اللي سويته بدي ضحت ظنيته وفي اتلفت والحق علي اللي قابل قوه هي ترى هوايا علي ونشني صعب الخير ما يردون يرتاح اللي شالهم تاج فرحوا بي من طاح ليش اللي صعب الخير ما يردون يرتاح اللي شالهم تاج مساني اللي يمسح دموعش بغدر بتاني معقولة وفي ماك وظليت بساني اللي يمسح دموعش بغدر بتاني ترى هوايا عدايا